إلى من بعدهم كنسبة النبي لأصحابه، يعني كنسبته لأصحابه، جعل نسبة أصحابه إلى من بعدهم. قال: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. فجعل نسبة أصحابه إلى من بعدهم كنسبته لأصحابه، هذا واضح، وكنسبة النجوم من السماء. وهذا التشبيه يبين وجوب اتباع فهم الصحابة للدين، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل رجوع الأمة للصحابة كرجوع الصحابة للنبي، فالنبي مبين للقرآن والصحابة نقلة البيان، وكذلك الرسول معصوم لا ينطق عن الهوى، وأصحابه عدول لا ينطقون إلا صدقا. والنجوم جعلها الله عز وجل رجوما للشياطين في استراق السمع، وجعلها زينة للسماء، كما قال تعالى: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد، هذا في سورة الصافات. وكذلك الصحابة زينة هذه الأمة، وكانوا رصدا لتأويل الجاهلين وانتحال المبطلين. وكذلك النجوم جعلها الله منارا لأهل الأرض ليهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، كما قال تعالى: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون في سورة الأنعام. وكذلك الصحابة يقتدى بهم للنجاة من ظلمات الشبهات والشهوات. فبفهم الصحابة تحصيل لكتاب الله وسنة رسوله من بدع شياطين الإنس والجن الذين يبغون الفتنة ويبغون التأويل ليفسدوا مراد الله ومراد الرسول. ولذلك حذر الرسول من هؤلاء، ممن يجانب فهم الصحابة ويلقي الشبهات. قالت عائشة رضي الله عنها كما رواه البخاري: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. قالت عائشة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. ففهم الصحابة حرز للأمة من الشر وأسبابه. وهذا الحديث عظيم وفيه نكت كثيرة، ولكن إن شاء الله فهمتم ما قلت. الدليل الخامس: ثبت في السلسلة الصحيحة رقم 5 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها. والنبوة الأمر في عهد نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. خلافة من هذه؟ خلافة الصحابة، خلفاء الراشدين. فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا، ثم تكون ملكا جبريا. قال: ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. ثم سكت. يعني الأمة في آخر زمانها ستصلح وسترجع إلى هذا المنهج، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. وإذا كانت خلافة على منهاج النبوة فالأمة سيمكن لها، فسبب نجاتها خلافة على منهاج النبوة. يبين ذلك الدليل السادس: ثبت في البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تقاتلون يهود أو تقاتلون اليهود حتى يختبئ أحدهم وراء الحجر فيقول يا عبد الله، يعني الحجر في رواية، فيقول حجر والشجر يا مسلم يا عبد الله، فيقول يا عبد الله هذا يهودي ورائي فاقتله، وفي رواية فتعالى فاقتله. ما وجه الدلالة في هذا الحديث على أن النجاة تكون بفهم الصحابة، وأن العصمة تكون بفهم الصحابة، وأنه المنهج الصحيح الذي يحقق للأمة العزة والشرف والنصر؟ ما وجه الدلالة؟ يقول عليه الصلاة والسلام تقاتلون اليهود. الرسول خاطب من بهذا الحديث؟ خاطب الصحابة. طيب هل الصحابة قاتل اليهود حتى قال لهم الشجر والحجر؟ لا. فما المراد؟ يعني من سيقاتل اليهود لا يكون إلا من كان على طريقة الصحابة في العمل والاعتقاد والعلم، فكل من لم يكن كذلك لن يقاتل اليهود ولن ينتصر عليهم. يعني القتال الذي يقول له الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله، لم يتحقق النصر التام إلا بهذا الأمر، الرجوع إلى فهم السلف والصحابة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح معقبا على هذا الحديث، وهذا حديث رقمه 2925 صحيح البخاري، قال قوله تقاتلون فيه جواز مخاطبة الشخص والمراد غيره ممن يقول بقوله ويعتقد اعتقاده، لأنه من المعلوم أن الوقت الذي أشار إليه صلى الله عليه وسلم لم يأتي بعد. قال تقاتلون يهود أو تقاتلون اليهود، فدل على أن سبب هذا الأمر هو أن يكون الشخص على طريقة الصحابة في اعتقاده وفي قوله وفي علمه وفي منهجه، فدل على أن الدين يفهم بفهم الصحابة، وهذا هو التمسك الصحيح بالدين. هذا من حيث أدلة القرآن، أما من حيث الآثار فهي كثيرة جدا، أكتفي بثلاثة. الأول ثبت في المسند بإسناد حسن عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال إن الله نظر إلى قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رأوه سيئا فهو عند الله سيء. يعني الحسن ما رآه الصحابة حسن والسيء ما رآه الصحابة سيء. لذلك يقول سعيد بن جبير يقول ما لم يعرفه البدريون فليس من الدين، ذكره الإمام تيمية في رسالته التدمورية، ما لم يعرفه البدريون فليس من الدين. هذا الأثر الأول، ما رأوه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، فدل على أنه المذهب والرأي رأيهم. الأثر الثاني عن ابن مسعود أيضا رواه الدارمي وغيره في قصة الإنكار على أصحاب الحلق، حيث رأى أبو موسى أناسا قد اجتمعوا في المسجد حلقا حلقا، وعلى كل حلقة رجل يقول سبحوا 100 فيسبحوا 100، كبروا 100 فيكبروا 100، هللوا 100 فيهللون 100، ومعهم حصى يعدون به هذه الأذكار. هذا الفعل في ظاهره خيرا شر. الدليل الثاني قوله صلى الله عليه وسلم إن من ورائكم أيام الصبر للمتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه أجر 50 منكم. قالوا يا نبي الله أو منهم؟ قال بل منكم. هذا في الصحيحة 494. قال إن من ورائكم أيام الصبر، يعني أيام يشتد فيها البلاء حتى تصبح ثقيلة وشديدة، فتوصف بأنها أيام صبر من كثرة الفتن والمحن. في هذه المحن قال للمتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه، فربط الأجر وضاعته من أجل التمسك بما كان عليه الصحابة، فدل على أن الأجر يضاعف إذا تمسك الإنسان بما تمسك به الصحابة، فدل على أن هذا الأمر مطلوب. قال ابن القيم في المدارج معلقا على هذا الحديث، قال وهذا الأجر العظيم إنما هو لغربته بين الناس والتمسك بالسنة بين ظلمات أهوائهم وأرائهم. خير تسبيح وتهليل وتكبير. شوفي بعد، فخرج جاءه ابن مسعود فوقف عليهم فقال يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم، هؤلاء صحابة نبيكم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبلأ وأنيته لم تكسر. ثم قال لهم أما إنكم إما مفتتحوا باب ضلالة أو على ملة أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم. أيهما؟ مفتتح باب ضلالة، ليس على ملة أهدى من ملة محمد عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر لهم أنكم أحصوا سيئاتكم وأنا ضامن على الله أن لا يضيع حسناتكم. ثم ذكر حديث الخوارج وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثهم أنه سيخرج أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. قال ويب الله لكأنكم منهم، لأنه ما اعتمدوا سيرة الصحابة وهؤلاء صحابته بينكم وتوافروا ما اعتمدوهم. فقالوا يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال كم من مريد للخير لا يصيبه. ثم قال الراوي فرأيت أكثر أصحاب تلك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. انظر البدعة الصغيرة كيف أدت إلى قتال الصحابة. إذا قال ابن مسعود في أثر آخر قال سيأتي أقوام يأتونكم بمثل هذه، وأشار إلى الأمة من أصبعه، يعني يبتدعون بدعة صغيرة فلو تركتموهم أتوا بالطامات. فهنا ابن مسعود أنكر على هؤلاء مستشهدا بالصحابة ما أسرع هلكتكم، هؤلاء صحابة نبيكم متوافرون، فدل على أن الإعراض عن فهم الصحابة سبب الهلاك. الأثر الثالث عن ابن عباس في قصة مناظرة الخوارج، هو أثر عظيم جدا وطويل، ولكن أكتفي بالشاهد منه، حيث قال لهم لما دخل عليه يريد أن يناظرهم قال أتيتكم من عندي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذه حجته، المهاجرين والأنصار ومن عند ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وصهره، وعليهم نزل القرآن فهم أعلم بتأويله منكم وليس فيكم منهم أحد. احتج بماذا؟ عليهم بالصحابة. أتيتكم من عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين والأنصار ومن عند ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وصهره، قال وعليهم نزل القرآن فهم أعلم بتأويله منكم، يعني عليكم أن تتبعوهم فهم أعلم لأن القرآن نزل عليهم، وليس فيكم منهم أحد. فدل على أن طريق الضلال هو مجانبة الصحابة، ليس فيكم منهم أحد. لذلك قال الأوزاعي رحمه الله اصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم وقل بما قالوا، وكف عما كفوا عنه، واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم. فإنه يسعك ما وسعهم، هذا كلام الأجري في الشريعة. وقال: يا معشر الفقهاء، الأوزاعي يقول: يا معشر الفقهاء اتقوا الله واسلكوا سبيل سلفكم الصالح وقولوا بما قالوا وقفوا حيث وقفوا. وقال الأجري في الشريعة، قال: علامة من أراد الله به خيرا سلوك هذا الطريق، كتاب الله وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنن أصحابه رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان وما كان عليه أئمة المسلمين في كل بلد إلى آخر ما كان من العلماء، مثل الأوزاعي وسفيان الثوري ومالك بن أنس والشافعي وأحمد بن حنبل والقاسم بن سلام ومن كان على مثل طريقتهم، ومجانبة كل مذهب يذم كل مذهب يذمه هؤلاء العلماء. هذا في الشريعة الأجري الأول صفحة 124. فعلامة من أراد الله به خيرا أن يسلك طريق الكتاب والسنة وسنن الصحابة والتابعين لهم بإحسان. وهذا المنهج هو الفرقان بين أهل السنة وغيرهم، إن لم يختلف المسلمون أن الطريق الذي قضاه الله لنا ربنا هو طريق الكتاب والسنة، وإن اختلفوا في وجوه الاستدلال بهما فهذا لا خلاف فيه بين الناس بين طوائف المسلمين. وذلك أن الله ضمن الاستقامة لمتبع الكتاب، فقال الله عز وجل على لسان المؤمن الجن: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. فالكتاب يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، وهذه الآية في سورة الأحقاف. وكما ضمنها أيضا لمتبع الرسول فقال: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالقرآن يهدي إلى طريق مستقيم، والرسول يهدي إلى طريق مستقيم، ولكن الذي جعل الفرق الإسلامية تنحرف عما أراده الله في الكتاب وعما أراده النبي من السنة هو إغفالها لهذا المنهج، ألا وهو فهم السلف الكتاب والسنة. وهذا جاء به القرآن وجاءت به السنة، بل اشتملت عليه سورة الفاتحة. قال الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم. صراط ماذا هذا؟ صراط الكتاب والسنة. فالقرآن يهدي إلى صراط مستقيم، والرسول يهدي إلى صراط مستقيم. فنحن ندعو الله مثبتنا على الكتاب والسنة: اهدنا الصراط المستقيم. ولكن هذا الصراط المستقيم لن تستقيم عليه حق الاستقامة حتى تتبع صراط الذين أنعمت عليهم. وانتبهوا لهذا: صراط الذين أنعمت عليهم، هذا فهم السلف لهذا الصراط. قال ابن القيم رحمه الله في المدارج، قال: فكل من كان أعرف للحق وأتبع له كان أولى بالصراط المستقيم. ولا ريب أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أولى بهذه الصفة، يعني هم أعرف للحق وأتبع للحق، وسمى بعض الفرق. قال: ولهذا فسر السلف الصراط المستقيم وأهله بأبي بكر وعمر وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اهدنا الصراط المستقيم، هذا صراط الكتاب والسنة. صراط الذي أنعمت عليهم أبو بكر وعمر وأصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. وانتبهوا لهذا الأمر، فالإنسان يتبع الكتاب والكتاب يهدي إلى صراط مستقيم، ويتبع السنة والسنة تهدي إلى صراط مستقيم، ولكن الإنسان لا يستطيع أن يعرف الطريق الذي يمشي عليه في الكتاب والسنة إلا بفهم السلف. والمراد بالسلف هنا الصحابة أصلا ومن تبعهم من القرون الثلاثة المثنى عليهم، في قوله عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والحديث متفق على صحته. فأهل السنة علمهم منضبط بفهم السلف بخلاف غيرهم. ذا قال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى الرابع صفحة 155 قال: فعلم أن شعار أهل البدع هو ترك انتحال اتباع السلف، وما شعار أهل السنة هو اتباع السلف. أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء به، هذا أصل عظيم جدا، به يفهم الدين وبه ينجو الإنسان من الزلل ومن سوء الفهم ومن التحريف ومن التأويل ومن التعطيل ومن نحو ذلك من الأمور التي تؤدي بالإنسان إلى الانحراف. وذلك قال ابن تيمية في الواسطية في آخرها لما بيّن منهج أهل السنة والجماعة، قال: فصل. ثم من طريقة أهل السنة والجماعة، ما هي طريقتهم؟ اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، اتباع سبيل السابقين من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. هذا ما يتعلق باختصار شديد بهذا الأصل العظيم، ألا وهو أن من أصول أهل السنة أنهم يتبعون الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح، فهم لا يستقلون بفهم الكتاب والسنة عن فهم السلف الصالح، بل يفهمونهما على ما فهمهما السلف الصالح. لذلك سيأتينا إن شاء الله مميزات منهج أهل السنة والجماعة، سيأتينا تفصيل ذلك في دروس لاحقة، وإن شاء الله يعني أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسلام. إذا كان في شيء في اعتراض أو في أمور اذكروها، يعني اكتبوها أو تواصي أو استدراك أو شيء، لأن الإنسان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن مرآة أخيه. وهذه يعني أنا أجتهد في تجميعها من كلام العلماء رحمهم الله، هي أصول عظيمة ينبغي المسلم أن يتبناها. وهذه الأصول يعني الإنسان كتبها يعني صيغة طيبة وترك فراغات، ثم مع القراءة في كتب السلف رحمهم الله أضاف، يكون كل أصل موضوع محاضرة. يكفي أن يكون كل أصل موضوع محاضرة كاملة، عند الإنسان مادة علمية قوية يستطيع بها أن يبلغ دين الله عز وجل كما أمره الله سبحانه وتعالى. وهذه التأصيلات هي التي تنفع طالب العلم وتقوي حجته وتزيده ثباتا على ما هو عليه من التزام وتمسك بالقرآن والسنة. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وجزاكم الله خيرا.